لا ينهاكم الله من أيها المقاتل في الدين ولا يخرجكم من دياركم حتى تبرروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يقول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لن يرى رائحة الجنة. المعاهد هو الذي يكون له عهد وذمة على يد ولي أمر من أمور المسلمين أو حتى غير لأغلاطهم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بحق المؤمنين وتخاذل دماؤهم ويسعر بذمتهم أدناهم. وقال عليه الصلاة والسلام لما أجارت المهانة بنت أبي طالب رجلا وعرف علي بن أبي طالب أخوها أنه بأمان منها أدبه بالقتل وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي. فقال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرنا أمهان، أدل ذلك على أن حرمة الدماء لا خيانة في الدين الإسلامي، وأن لم يحنى للجنون على الأرواح بغير حق وينتمون إلى الإسلام. الإسلام دين بريء ولا يمثلون بل يمثلون أنفسهم وما عاشوا وتربوا عليه من الخروج عن طاولات المنشدين والخروج على عامة الناس الآمنين في بلادهم وأمواتهم وأسرهم. فهذا التقرب وهذا الخروج وهذا العدد لا ينكره الدين الإسلامي، ولا يجوز لأحد من غير المسلمين أن يحمل الإسلام ما لم يكن له فيه سبب، وأما مجرد الانتماء إلى الدين الإسلامي والتصرف العشوائي والانتقام باسم الإسلام، الإسلام وأهله براء من هذا التصرف، وهم أنفسهم يدينون هذا التصرف. هو المرد بمحاربته ايا كان اخبره. وفي هذا المجال وفي هذا المعنى اتاني سؤال ورد من مستشفى الى اللجنه الدائمه في المملكة العربية السعودية، هذا نصي يقول السائل ينتبه لبعض المسلمين المقيمين في بعض الدول غير الإسلامية أنهم يحملون السرقة والكفر، ورأينا من شدنا منهم بعد أن قذف عليهم متلبسا بالسرقة، وكذلك يستحل بعض هؤلاء المسلمين وضع الكافرات باعتبار أنهن حلال لهم، على أن هناك بعض الناس يفتون بجواز ترويج المخدرات في بلاد غير المسلمين. قال ونحن نعرض عليكم ما استند إليه من الأدلة الشرعية التي تركوها ممن يخبرهم سنا ممن ينتسبون إلى العلم ليتبين الصواب من الخطأ، علما أن ظاهرة إباحة السرقة من متاجر الكفار وسرقة أموالهم بدأت تنتشر انتشارا بين هؤلاء. السميع الأول استدل بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا كانوا وقد عصموا مني دماءهم أموالهم حسابهم على الله. قالوا مفهوم هذا الحديث أن الأخر أنه لا حرمة للكفار إلا المسلمين، وبالتالي يكون الأخذ بأموالهم الحل

شباب أن تتقوا الله عز وجل وأن تتفكروا في أموركم، ولا يخرج الإنسان من مجتمع عالم من مجتمع المسلم يتم فيه دين الله عز وجل إلى مجتمع متحلل لا دين فيها العقول والاحترام للجماعه والاعراب صغارا او كبارا، فانهم يقتلون الاطفال ويقتلون النساء ويقتلون الشيوخ، وهؤلاء اصلاح الثلاثه حرم الاسلام الاسلامي لانهم خير مقاتلين حتى من الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم شد ما يرسل سريته الى جهه من الجهات ينهاهم عن هذه الصفات الثلاثه، لا تقتلوا وليدا ولا مرأة ولا شيخا كبيرا. وأما هؤلاء فإنهم يقتلون الأطفال ويعبدون بالنساء ويعبدون بالكبار مناظر لا تتحملها النفوس المؤمنة، وأعلموا من الله ما يستحقون وسيجدون جزاءهم عند الله. قلت من اشترك في ذلك وزعم أنه مجتهد فقد ظلم نفسه وخرج عن جادة الحق، الله أعلم. الله تبارك وتعالى أن يجزي خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.